يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: للمعتزلة والأشاعرة والصوفية ومن نهج منهجهم في الأسماء والصفات يطلق عليهم أهل الكلام؟ أهل الكلام اللي يستخدمون الأدلة العقلية، اللي يستخدمون الأدلة العقلية في العقائد، هؤلاء هم أهل الكلام. نعم.